فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذب ثمود وعاد بالقارعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ثم الحق وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثم الحق وما أدريك ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثم الحق وما أدريك ما الحق كذبت ثمود وعاد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ناسية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل تري لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذته رازية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم

فهو في عيشة راضية إني ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في أيام الخالي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بعد ذلك دحاها أخرج منا ماءها ومرعاها والجبال أرساها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغى وآثر